ذات الرجع والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل إنه لقول فصل ف لا ف إنه لقول فصل إنه لقول فصل وما هو بالهزل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا فأمهل الكافرين أمهلهم رويدا فمهل الكافرين فمهل الكافرين أمهلهم رويدا أمهلهم رويدا أحسنتم جزاكم الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سورة الطارق من أول ملاحظاتها المد في كلمة السماء، والسماء أربع حركات، المدها مد متصل، والسماء والطارق. انتبه كذلك لكلمة الطارق والتفخيم الطارق والقلقلة في القاف، والسماء والطارق والطارق. كذلك من الملاحظات إن كل نفس لما، لا تقول لما، لا لما دخلت في قراءة أخرى، إن كل نفس لما عليها حافظ، لا تقول حافظ، لا حافظ، والضاء هنا ما فيها قلقلة، قل حافظ، لا تقول حافظ، لا. كذلك من الأخطاء تفخيم السين، يوم تبلى السرائر، لا تقول يوم تبلى السرائر، لا يوم تبلى السرائر. شوف الراء، شوف الفرق بين الراءين هنا، السرائر، واحدة مفخمة واحدة مرققة. كذلك حركة الصاد في كلمة ناصر، لا تقول ناصر، لا فما له من قوة ولا ناصر. شوف الصاد عليها كسرة، لا تقول ناصر صه صه، لا صي ناصر. كذلك من الأخطاء الشائعة تفخيم الفاء في كلمة الفصل، إنه لقول فصل، خطأ كذي، قول إنه لقول فصل، شوف فخمت الصاد بس ما فخمت الفاء، فصل. وما هو بالهزل، شوف الزاي عليها سكون وهي من أحرف الصفير، لا تقول الهزل، لا وما هو بالهزل. فمهل الكافرين أمهلهم، اللام هني عليها سكون، لا تقول أمهلهم، لا أمهلهم رويدا. نكتفي بهذا القدر، وشكرا على حسن متابعتكم.